أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقيم الذي هو سبيل الحق. يعني هم ضلوا ولم يكتفوا بضلالهم، يريدون أن يضل الناس أو العرب تضل معهم، وكانوا يعملون لذلك جاهدين، كانوا يعملون لذلك بكل ما استطاعوا من قوة ومن سبل. يقولون للذين كفروا عن الكافرين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل، يقولون عن الكافرين هؤلاء أهدى من المؤمنين المشركون الذين يعبدون الأصنام. والأصل أنه لا يتأتى لمن كان عنده ذرة إيمان، ولا سيما ممن أوتوا الكتاب، أن يصنع هذا الصنع، أن يعمل مثل هذا العمل، يفضل المشركين ويزكيهم ويجعلهم خيرا من المؤمنين. والله أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون وما يريدونه بكم من الإضلال. والجملة اعتراضية، يا والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا لكم، وكفى بالله نصيرا ينصركم في مواطن الحرب. فاكتفوا بولايته ونصره ولا تتولوا غيره ولا تستنصرونه، ولا تستنصروا، لا تتولوا غير الله عز وجل، ولا تستنصروا تطلبوا النصر من غير الله، لأنه هو كافينا وهو حسبنا سبحانه. والباء في قوله بالله في الموضعين زائدة، وكفى أصل الكلام كفى الله وليا وكفى الله حسيبا، فالباء في الموضعين زائدة. قوله من الذين هادوا، طبعا تكلمنا قبل ذلك أن بعض العلماء يتحاشى أن يقول حرف زائد في القرآن الكريم، لأنه قد يسأل أو قد يتساءل البعض هل في القرآن شيء زائد. المقصود الزيادة الإعرابية من حيث الإعراب فقط، وليس معنى ذلك أن الحرف الزائد ليس له معنى أو لا يفيد معنى، كلا، وإنما قد يؤتى به لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى نفيا أو إثباتا. فطيب إذا تحاشى فماذا يقول عن الحرف؟ يقول صلة، يقول صلة أو وصلة، بدلا من أن يقول حرف زائد. قال الزجاج، قوله من الذين هادوا، قال الزجاج إن جعلت متعلقة بما قبل فلا يوقف على قوله نصيرا، وإن جعلت منقطعة اللي هي من الذين هادوا يحرفون الكلمة، إذا كانت متعلقة فلا تقف على قوله وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا، وإن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على نصيرا. والتقدير من الذين هادوا قوم يحرفون، ثم حذف، وهذا مذهب سيبويه، ومثله قول الشاعر لو قلت ما في قومها لم أيثم يفضلها في حسب وميسن. قالوا المعنى لو قلت ما في قومها أحد يفضلها ثم حذف اللي هو أحد. وقال الفراء المحذوف لفظ من، أي من الذين هادوا، المحذوف لفظ من، أي من الذين هادوا من يحرفون الكلمة عن مواضعه، كقوله وما منا إلا له مقام معلوم، أي من له مقام معلوم. ومنه قول ذي الرمة فظلوا ومنهم دمعه سابق له، أي من دمعه، فظلوا ومنهم دمعه، يعني من دمعه سابق له. وأنكره المبرد والزجاج لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة، حذف الاسم الموصول لأنه موصول وصلته. فالكلام على أنه سيبويه يحذف الموصول ويبقي صلته، فالمبرد والزجاج يردان على سيبويه بأنه الأصل في الموصول والصلة أنه كأنهما كالكلمة الواحدة، فإذا حذفت الموصول وأبقيت الصلة فكأنك حذفت جزءا من الكلمة. الكلام واضح؟ طيب. قال وقيل إن قوله من الذين هادوا بيان لقوله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، بيان يعني عطف بيان لقوله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. والتحريف الإمالة والإزالة، التحريف إما إمالة وإما إزالة بالكلية. طيب، أي يميلونه ويزيلونه ويزيلونه عن مواضعه ويجعلون مكانه غيره. طبعا الفرق بين الإمالة والإزالة يعني أنت ملت عن الطريق، ليس بلازم أن تكون تركت الطريق كله، وإنما أخذت جانبا منه. أما زلت عن الطريق فانحرفت عنه انحرافا كاملا وخرجت. أو المراد أنهم يتأولونه على غير تأويله، يتأولون كلام الله عز وجل في التوراة على غير تأويله، يعني إما أن يغيروا الكلام نفسه وإما أن يبقوا الكلام ويؤولونه على ما يوافق ما عندهم مما لا يتفق ومراد الله تبارك وتعالى. وذمهم الله عز وجل بذلك لأنهم يفعلونه عنادا وبغيا، اللي هو إيه؟ التأويل على غير المراد. وتأثيرا لغرض الدنيا، تأثيرا أي إيثارا، إيثارا لغرض الدنيا. قوله ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. واسمع غير مسمع، أي اسمع حال كونك غير مسمع، وهو يحتمل أن يكون دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أن لا يكون مسمعا، أي لا يسمع غيره، لا يسمعه أحد من الناس، أي اسمع حال كونك غيره. وهو يحتمل أن يكون دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى اسمع لا سمعت، لا سمع. ويحتمل أن يكون المعنى اسمع غير مسمع مكروها، أو اسمع غير مسمع جوابا. وقد تقدم الكلام في راعنا في سورة البقرة، راعنا، ومعنى ليا بألسنتين. طبعا راعنا بمعنى ايه؟ راعي بمعنى انظر، راعي. حتى بعض العوام، بعض الفلاحين الى الان في بعض الاماكن يستعملونها، يقول لك راعي الشيء الفلاني، راعي راعي يعني انظر انظر، موجود هذا الفعل راعي بمعنى انظر. لكن هم يقولون طبعا راعينا، فعل ولا مفعول به؟ نا هنا فعل ولا مفعول به؟ مفعول به، راعنا انت. خلاص، هم يجعلونها اسما وليست فعلا ومفعولا، راعنا من الرعونة. ليا بألسنتهم، يعني يلوون الكلام ليا فلا يتحدثون به على ما يظهر منهم، إنما هم يريدون غير المعنى الايه الظاهر من الكلام. راعنا ليا بألسنتهم، أي يلوونها عن الحق، أي يميلونها على ما في قلوبهم. وأصل اللي الفتل، أصل اللي الفتل، وهو منتصف على المصدر، ويجوز أن يكون مفعولا لأجله. يلوونه ليا يبقى ايه مفعول مطلق، منصوب على المصدر يعني مفعول مطلق. أو ليا بألسنتهم من أجل أن يلو ذلك بألسنتهم، فيكون مفعولا لأجله أو من أجله. قوله وطعنا في الدين معطوف على ليا، أي يطعنون في الدين بقولهم. لو كان نبيا لعلم أنا نسبه، راع يعني من الرعون كما قلنا، وهذا سب. فيقولون يطعنون في دين الإسلام بأي وفي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بماذا؟ يقولون يعني لو كان نبيا يعرف أننا نسبه. فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك واسمع ما نقول وانظرنا بدل راعنا، أي لو قالوا هذا ما كان قولهم راعنا، اللي وانظرنا راعنا بدلا من أن تقول راعنا تقول انظرنا، لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم، أي أعدل وأولى من قولهم الأول وهو قولهم سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، لما في هذا من المخالفة، سمعنا وعصينا وسوء الأدب في إيه؟ في قولهم راعنا، واضح؟ سوء الأدب، المخالفة في إيه؟ سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، هذه مخالفة. ثم ماذا؟ قالوا راعنا بدل انظرنا، فهذا من سوء الأدب. واحتمال الذم في راعنا، ولكن لم يسلكوا المسلك الحسن ويأتوا بما هو خير لهم وأقوم، ولهذا لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا، وهو الإيمان ببعض الكتب دون بعض، ببعض الرسل دون بعض. قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ذكر سبحانه أولا أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، وهنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب، والمراد أنهم أوتوا نصيبا منه، لأنهم لم يعملوا بجميع ما فيه بل حرفوا وبدلوا. هم في الحقيقة أوتوا الكتاب كله، أوتوا الكتاب كله، لكن لما لم يعملوا به كله صح أن يقال إنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، واضح؟ وقوله مصدقا منتصب على الحال، والطمس استئصال أثر الشيء، ومنه قوله تعالى فإذا النجوم طمست، أي نطمس بكسر الميم وضمها، نطمس لغتان في المستقبل، أي مستقبل المضارع يعني. الكسر والضم، طمس هذا في الماضي خلاص، الميم مفتوحة قولا واحدا، يطمس ويطمس في المضارع، هذا معنى قوله في المستقبل، المستقبل يعني الفعل المستقبل المقصود به الفعل المضارع، مكسور الميم ومضمومها جائز لغتان، واضح؟ ويقال طمس الأثر أي محاه كله، ومنه ربنا اطمس على أموالهم أي أهلكها، ويقال هو مطموس البصر، ومنه قوله تعالى ولو شئنا لطمسنا على أعينهم أي أعمينا. واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية، هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين، أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق، فذهب إلى الأول طائفة وذهب إلى الآخر آخر. وعلى الأول فالمراد بقوله فنردها على أدبارها نجعلها قفا، يجعل الوجه قفا، أي نذهب بآثار الوجه وتخطيطه حتى يصير على هيئة القفا. وقيل إنه بعد الطمس يردها إلى موضع القفا، والقفا إلى مواضعها، وهذا هو ألصق بالمعنى الذي يفيده قوله فنردها على أدبارها ردا. فإن قيل كيف جاز أن يهدوهم إن لم يؤمنوا ولم يفعل ذلك بهم، فقيل إنه لما آمن هؤلاء ومن تبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المبرد الوعيد باق منتظر، وقال لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة، يعني الوعيد قائم ولا بد أن يفعل الله بهم ذلك قبل يوم القيامة، قبل أن تأتي القيامة. قوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، الضمير عائد إلى أصحاب الوجوه، قيل المراد باللعن هنا المسخ لأجل تشبيهه بلعن أصحاب السبت، وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير، وقيل المراد نفس اللعنة وهم ملعونون بكل لسان اليهود يعني. والمراد وقوع أحد الأمرين، إما الطمس أو اللعن، وقد وقع اللعن. قال في آيات القرآن اليهود ملعونون في آيات كثيرة، ولكنه يقوي الأول تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت. قوله وكان أمر الله مفعولا أي كائنا موجودا لا محال، أو يراد بالأمر المأمور، والمعنى أنه متى أراده كان، إذا أراد الله أن يمسخهم مسخهم، أراد أن يلعنهم في الوقت الذي يريده يتحقق، على أن على في هذا في معنى قوله تعالى وكان أمر الله مفعولا، كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، ولا يختص بكفار أهل الحرب، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته سبحانه وتعالى. وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال ابن جرير قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ما لم تكن كبيرته شركا بالله عز وجل. هذه الآية دلت دلالة واضحة بينة أن أي ذنب مهما كبر فهو فصاحبه في مشيئة الله عز وجل ما لم يكن هذا الذنب شركا. وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة، وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة، هذا متروك للمشيئة. وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة، وقد تقدم قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهي تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر، فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران سيئاته. ثم انتقل بعد ذلك إلى إيراد الآثار الواردة في تفسير هذه الآية. قال قد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذري وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، وإذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمه، ثم طعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يحرفون حدود الله في التوراة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال تبديل اليهود التوراة. ويقولون سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا ما تقول ولا نطيعه، واسمع غير مسمع، قال غير مقبول، غير مقبول ما تقول، ليا بألسنتهم، قال خلافا يلوون به ألسنتهم، يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالفون الذي يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوون به ألسنتهم. واسمع وانظرنا، قال: أفهمنا لا تعجل علينا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واسمع غير مسمع، قال: يقولون اسمع لا سمعت، اللي هو الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذري وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار اليهود، منهم عبد الله بن صورية وكعب بن أسد، فقال لهم: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالإسلام أو يطلب منهم الإسلام ويقسم أنهم يعلمون أن الذي جاء به هو الحق، والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه أنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقسم هو صادق في قسمه، بار فيه صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من قبل أن نطمس وجوها قال: طمسها أن تعمى، فنردها على أدبارها، يقول: نجعل وجوههم من قبل أخفيتهم فيمشون القهقرة، ونجعل لأحدهم عينين في قفاه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: من قبل أن نطمس وجوها، يقول: عن صراط الحق، فنردها على أدبارها، قال: في الضلالة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أي البصري نحو. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله. قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل منه ذلك فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: وجدته شحيحا على ديني، فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رأيتم التصرف، اشتري منه الدين، يعني جعله يخرج من الإسلام إلى الكفر بالثمن بمال. فقال: وجدته شحيحا على دينه، لا يرضى ببيع دينه. فأنزل الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ومهما كان عنه. يقول هو لا ينتهي عن الحرام، فبين الله عز وجل أن الشرك فقط وطبعا والكفر هو الذي لا يغفر إلا أن يتوب. فإذا تاب يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل، فمن تاب تاب الله عليه. طبعا الحديث ضعيف الذي ورد هذا منسوب أو المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ضعيف، ذكره ابن كثير في تفسيره وإسناده واصل بن السائب والرقاشي وهو ضعيف. طيب، وأخرج ابن الدريس وأبو المنذر وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. وهذا يحدث كثيرا، ربما يكون لك قريب أو صديق أو زميل ومن أهل الكبائر، فإذا مات امتنعت أو تأثمت أن تستغفر له، صحيح؟ لا، هو بحاجة ماسة إلى الاستغفار له، المهم ألا يكون إيه؟ مات على الشرك، واضح؟ المهم ألا يكون مات على الشرك، فتستغفر له ما دام لم يمت على الشرك مهما كانت كبائره التي ارتكبها، تستغفر له. قال: وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، طبعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قام رجل فقال: والشرك يا نبي الله؟ فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأخرج ابن المنذر عن أبي مجلس أن سؤال هذا الرجل هو سبب نزول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأخرج أبو داود في ناسخه، أبو داود ليس في السنن وإنما في الناسخ والمنسوخ، ها؟ وابن أبي حاتم عن ابن عباس، طبعا ابن أبي حاتم في تفسيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. يؤيس ولا ييأس؟ كلاهما، أيس ويأس، ولم يؤيسهم من المغفرة. وأخرج الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال: أحب آية إلي في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. أحب لماذا؟ لأنه لا يغفر للمشركين، لا، لبقية الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه إيه؟ أحب آية. ثم انتقل إلى الآية أو الآيات التالية في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال الشوكاني رحمه الله: قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم تعجب من حالهم. ألم ترى؟ هذا تعجب. وقد اتفق المفسرون على أن المراد اليهود، واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم. زكوا ولا زكوا؟ يا مشايخ، ما الفرق؟ زكوا الفعل الماضي لأن إسناده إلى المفرد زكى، آخره إيه؟ ألف. طيب، فالفعل الذي في آخره الألف إذا أسند إلى واو الجماعة تحذف الألف ويبقى الحرف الذي قبل الألف مفتوحا كما هو، لا تتغير الفتحة، لا تضم من أجل الواو، لأن الفعل إذا أسند إلى واو الجماعة اللي هو غير مختوم بالألف، كل فعل أسند إلى واو الجماعة غير مختوم بالألف يضم الحرف الذي قبل الواو ليناسب الواو. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، أما الفعل المختوم بالألف سواء كان ثلاثيا رباعيا خماسيا سداسيا، فإن الألف عند إسناده إلى الواو تحذف ويبقى الحرف الذي قبل الألف مفتوحا ليدل على الألف المحذوفة، ليدل على الألف المحذوفة. نعم أمثلة: قضى قضوا، رمى رموا، مشى مشوا، زكى زكوا، آتى آتوا ولا آتوا. أنا عندي في القرآن الذين يقيمون الصلاة، طيب وأقيموا الصلاة أقيموا، ده إيه أمر ولا ماضي؟ وآتوا الزكاة، الذين آمنوا عن الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طبعا هي آتوا ثم حركت الواو بالضم لالتقاء الساكنين، آتوا الزكاة. ما ينفعش نقول آتوا الزكاة إلا أن يكون أمرا. خلاص، الأمثلة كثيرة جدا. قالت إيه الأفعال العادية؟ طبعا كتب كتبوا، كتب كتبوا، رسم رسموا، استغفر استغفروا، استغفر استغفروا. الفعل الذي آخره يا مثل الذي مثلا أوتي، أوتي، قال أوتوا، حذفت الياء وبعدين والكسرة التي كانت قبل الياء أبدلت ضمة لتناسب الواو. خلاص يكفي هذا. طيب قال: واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم، فقال الحسن وقتادة: هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. يقولون إلى الآن يقولون شعب الله المختار، والله خلق الأمميين حميرا لنا لنركبهم. الأمميين المقصود بهم غير اليهود، ليس العرب فقط، لا غير اليهود، كل قوم غير اليهود هم عندهم أمميون، ليس أميين، فهناك فرق بين الأميين والأمميين. خلاص. قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال الضحاك: هو قولهم لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال. وقيل قولهم إن آباءهم يشفعون لهم. وقيل ثناء بعضهم على بعض، ومعنى التزكية التطهير والتنزيه، فلا يبعد صدقها على جميع هذه التفاسير وعلى غيرها. يعني ليس هناك مانع أن تشمل كل المعاني أو الأقوال السابقة. واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغيره. يعني ليس هذا هو الأصل، أنه في اليهود. يلتحق بهذا الحكم كل من زكى نفسه حتى من المسلمين. عموم اللفظ. نعم. قال: ويدخل في هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتزكية. الشيخ يعني شديد شوية، فيقول محي الدين وعلم الدين. طبعا انتم عارفين ان كثير من علماء المسلمين لقبوا بهذه الألقاب، قد لا يكون او الغالب انه لا يزكي نفسه ولا يلقب نفسه بهذا، وانما يلقبه به بعض تلاميذه او تلاميذه او الناس او ربما الخليفة في عهده، فيصير علما. محدش بيلقب نفسه بمحي الدين ولا شمس الملة ولا شيخ الاسلام، انما يأتي من بعده او من تلاميذه من يلقبه بهذا اللفظ. فلو أنه هو الذي فعل ذلك فربما يدخل في الايه في هذا المعنى أنه زكى نفسه، أما من يزكيه غيره فالأصل أنه لا يدخل فيها. قوله بل الله يزكي من يشاء أي ذلك إليه سبحانه، فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها. فليدع العباد تزكية أنفسهم ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه، فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس وطلب العلو والترفع والتفاخر. ومثل هذه الآية قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن نحن نقرأ قد أفلح من زكاها، صحيح؟ فهذه تزكية غير التزكية، التزكية معنى آخر غير هذا المعنى. فالأمر أو الزكاة أو التزكية المأمور بها المحمود فاعلها هي تزكية النفس أي تطهيرها من شوائب الشرك والمعاصي، ها؟ بل وربما يطهر نفسه من كثير من المباحات، ليس فقط المحرمات والمكروهات، قد يزكي نفسه بالبعد عن كثير ربما يعني من المباحات تورعا. هذه تزكية مطلوبة، محمود صاحبها. أما من يزكي نفسه علوا ليس تطهيرا، يعني يقول أنا الشيخ فيجب أن تسمعوا لي وتطيعوا، حتى ولو قال هذا لتلاميذه من باب أنه يريد أن يتأدبوا معه، هذا المعنى أيضا قد يكون فيه شيء من التعالي أولا، ثم ثانيا يربي تلاميذه على هذا العلو أو التعالي، وهو أمر مذموم غير محمود ولا ممدوح، مفهوم؟ فتزكية مأمور بها وتزكية منهي عنها، فلا تزكوا أنفسكم وقد أفلح من زكاها، واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ومثل هذه الآية قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قوله ولا تظلمون أي هؤلاء المزكون لأنفسهم فتيلا، وهو الخيط الذي في نواة التمرة. عارفين التمرة؟ عارفين. طيب لما تفتحها تجد في بطن النواة، النواة مفلوقة كده في خط محفور فيها، هذا بطن النواة فيها شيء زي الفتلة كده، خلاص، هذا شيء لا وزن له، خلاص، هذا اسمه الفتيل. وقيل القشرة التي حول النواة، قشرة أرق من الفتلة وكاسية النواة كاملة، ومع ذلك أيضا لو وزنتها بميزان الذهب فإنها لا تحركه، أيضا لا تحركه. نعم. وقيل هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما، يعني أحيانا أحس إن في حاجة كده تروح عاملها كده وتشدها بقوة تروح مفتولة زي الفتلة كده، خلاص، فيقال فيها فتيل، فهو فتيل بمعنى مفتول، والمراد هنا الكناية عن الشيء الحقير، أيا كان المعنى الكناية عن الشيء الحقير. ومثله ولا يظلمون نقيرا، النقير هو النكتة التي في ظهر النواة، والمعنى أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب، ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون. ويجوز أن يعود الضمير إلى من يشاء، أي لا يظلم هؤلاء الذين يزكيهم الله، أو لا يظلم هؤلاء الذين يزكيهم الله فتيلا مما يستحقونه من الثواب. ثم عجب الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله يعجب من تزكيتهم لأنفسهم، فقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب. هذا تعجيب من الله عز وجل في قولهم ذلك. والافتراء الاختلاق، ومنه افترى فلان على فلان، أي رماه بما ليس فيه. وفريت الشيء قطعته، وفي قوله: وكفى به إثما مبينا، من تعظيم الذنب وتهويله ما لا يخفى. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأول وهم اليهود. واختلف المفسرون في معنى الجد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير وأبو العالية: الجبت الساحر بلغة الحبشة. الجبت معناه الساحر بلغة الحبشة، والطاغوت الكاهن. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وروي عن ابن مسعود أن الجبت والطاغوت ها هنا كعب بن الأشرف. وقال قتادة: كعب بن الأشرف كان سيد اليهود. وقال قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. وروي عن مالك أن الطاغوت يعني أشمل كده ما عبد من دون الله، والجبت الشيطان. وقيل هما كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله. وأصل الجبت الجبس، وهو الذي لا سين فيه، فأبدلت التاء من السين، قاله قطرب. وقيل: الجبت إبليس، والطاغوت أولياؤه، أولياء إبليس. قوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون لهم يعني يقولون عنهم، ها؟ هذا تعجيب من حالهم. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأول وهم اليهود، أي يقول اليهود لكفار قريش: أنتم أهدى من الذين آمنوا بمحمد سبيلا، أي أقوم دينا وأرشد طريقا. وقوله: أولئك، إشارة إلى القائلين الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته. هذا معنى الايه؟ اللعن، الإبعاد والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله، أي ومن يلعنه الله، ومن يلعنه الله، وحذف الايه؟ الضمير، حذف المفعول به. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، لن تجد له نصيرا يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه. قوله: أم لهم نصيب من الملك، أم منقطعة، والاستفهام للإنكار، يعني ليس لهم نصيب من الملك. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، والفاء للسببية الجزائية لشرط محدود، أي إن جعل لهم نصيب من الملك فإذا لا يعطون الناس نقيرا منه لشدة بخلهم وقوة حسدهم. وقيل المعنى: بل لهم نصيب من الملك، على أنه أمه متصلة وليست منقطعة. فأم منقطعة بمعنى ليس، بمعنى النفي. أم لهم نصيب من الملك يعني ليس لهم نصيب، متصلة بل لهم، تكون بمعنى بل. طيب، وقيل بل لهم نصيب من الملك، على أن معنى أم الإضراب عن الأول والاستئناف للثاني. وقيل هي عاطفة على محذوف والتقدير: أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته، أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير النقرة في ظهر النوى، وقيل: ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الأرض. والنقير أيضا خشبة تنقر وينبذ فيها. عارفين الهون هنا الخشب ها زي كده يعني يتخذ اناء ينبذ فيه. ما معنى ينبذ فيه؟ ها ينقع فيه الزبيب او التمر او الرطب او اي شيء، فالماء الذي يخرج بعد ذلك يسمى ايه؟ نبيذا. طيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير، يعني عن الانتباذ في الايه؟ في الخشبة المنقورة. طيب، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. والنقير الأصل يقال فلان كريم النقير، يعني أتى بالمعاني التي لهذه الكلمة. النقير يأتي أيضا بمعنى الأصل، يقال فلان كريم النقير أي كريم الأصل، والمراد هنا المعنى الأول اللي هو إيه؟ النقرة في ظهر النواة. خلاص؟ طيب، والمقصود به المبالغة في الحقارة كالقطمير والفتيل، كالقطمير والفتيل. وإذا هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليها، ولو نصب لجاز. قال سيبويه: إذا في عوامل الأفعال بمنزلة أظن، في عوامل الأسماء التي تلغى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليها، فإن كانت في أول الكلام وكان الذي بعدها مستقبلا نصبت. قوله إذا من نواصب المضارع بشروط، إذا تنصب المضارع بشروط، وقد سبق أن شرحناها في الزمن الغابر. طيب، والوقت لا يتسع لشرح إذن الناصبة. والشيخ يقول رحمة الله عليه: إنها غير عاملة، علقت عن العمل أو ألغيت من العمل بسبب دخول فاء السببية عليها. خلاص، أو فاء الجواب. طيب، قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر. أي بل يحسدون الناس، يعني اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو يحسدونه هو وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والنصر وقهر الأعداء. قوله: فقد آتينا آل إبراهيم، هذا إلزام لليهود بما يعترفون به ولا ينكرونه، أي ليس ما آتينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من فضلنا ببدع حتى يحسدهم اليهود على ذلك، فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم وهم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم تفسير الكتاب والحكمة والملك العظيم قبل، قيل هو ملك سليمان واختاره ابن جرير. آتينا آل إبراهيم الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، الملك العظيم قيل هو ملك سليمان واختاره ابن جرير. فمنهم أي اليهود من آمن به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهم قلة من اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفازوا. فازوا بإيه؟ ها، ثلاثة يؤتون، مش يؤتون، ها، يؤتون أجرهم مرتين. منهم إيه؟ ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن، فلهم أجران، فلهم أجران. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، من آمن به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من صد من الصدود، صد عنه أي أعرض عنه، وقيل الضمير في به راجع إلى ما ذكر من حديث آل إبراهيم، وقيل الضمير راجع إلى إبراهيم، والمعنى فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من صد عنه، وقيل الضمير يرجع إلى الكتاب، والأول أولى. وكفى بجهنم سعيرا أي نارا مسعرة أو مسعرة أو مستعرة، وكفى بجهنم سعيرا أي إيه؟ أي مسعرة أو مستعرة. ونكتفي بهذا، بقي في هذه الآيات إيراد ما جاء في تفسيرها من المأثور، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الفهم في كتابه والعلم به والعمل به